الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه تبع هداه. طيب في عند أي القوادح توقفنا؟ العاشر والله والله وينه؟ العاشر يا الله نكمل القادح الأخير من غير أن يكون ذلك قدحا في شخص وإنما هو قدح في استدلال. فمن كان قادحا فليقدح في الاستدلال. اللهم إلا إذا ركب هذا المستدل رأسه وخالف الحق فإذا قدحت فيه لا بأس. أما إذا كان يكلمك بالدليل فارفع في وجهه دليلك. شفت كيف؟ هذا أمر تعلمناه من هذه القوادح في هذه اسمها شوية ثقيل ولكن الذي تحتها جميل وإن دخل فيه كلام المناطق والمتكلمين لكن لا بأس إن شاء الله يستخلص الإنسان منه اللبن من بين فرخ ودم. طيب نقول كلمات قلائل في هذه الأبيات الباقية وراهي كثيرة إن شاء الله نسلك فيها سبيل الإجمال. القادح الحادي عشر قال اقرأ. ويقدح التقسيم أن يحتمل بالظل أمرين ولكن فضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بوارد. أولا هذا القادح يسمى القادح هذا القادح يسمى التقسيم يسمى تقسيم ومعناه باختصار أن يريد في استدلال المستدل وصف ذلكم الوصف يحتمل أمرين على السواء فيمنع المعترض وجود علة الحكم في أحد المعنيين. هذا هو القدح المسمى بالتقسيم. كأن يقول مثلا أحد الطهارة قربة تجب فيها النية فيأتي آخر فيقول له الطهارة لفظ يطلق على النظافة وعلى غسل الأعضاء المخصوصة في الغسل أو في الوضوء والنظافة لا ليست قربة. هذا القادح وهذا القادح مختلف فيه هذا القادح مختلف فيه. ولا ينبغي أن تقولوا المثال راه لا يحتمل احتمالين متساوين لأن هذا مثال فقط. وكذلك مثال آخر على القدح على القادح للقادح المسمى باش التقسيم إذا استدل من يرى ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار. زمن الخيار مختلف فيه هل يثبت الملك للمشتري أو يبقى على ذمة البائع ويلزم من هذا ماذا؟ إذا قلنا على ذمة المشتري ماذا يلزم منه؟ يضمن تلفه. وإذا قلنا على ذمة البائع يكون الضمان منه هذه الثمرة مش مجرد يعني. طيب إذا جاء شخص واستدل من يرى ثبوت الملك للمشتري فيقول في زمن الخيار فيقول سبب الملك موجود وهو البيع الصادر من أهله سبب الملك موجود وهو البيع الصادر من أهله فيعترض عليه خصمه إن شئتم عبارة ثقيلة مخالف له فيقول له كلمة بيع صادر من أهله كلمة فيها البيع المطلق وفيها البيع غير البيع من غير شرط الخيار مثلا الذي لا شرط فيه والبيع المطلق البيع الأول المطلق تنتفي فيه سببية الملك بخلاف البيع الذي لا شرط فيه السببية موجودة في الثاني دون الأول لأن كلمة بيع تحتمل ذي وتحتمل ذي لكن ينبغي أن يكون ذلك الاحتمال عندهم متساوي لا ما إذا كان أحد الاحتمالين مرجوحا فإن المرجوح ملغى. واضح كيف؟ هذا معناه هو يقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين يحتمل لفظ لي ولكن حضل وجود علة بأمر واحد واحد منهما يقول العلة ما يش موجودة فيه وليس عند بعضهم بالوارد. بعضهم قال لا يقدح بهذا القادح غيره جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. طيب أنت قدح صاحبك في دليلك لك أن تجيب قول أنا لا أقصد هذا لا أقصد النظافة فإن ادعى عليك أنهما متساويان تقول له هو أظهر في واحد منهما أكثر من الآخر. واضح كيف؟ هو أظهر في أحدهما أكثر من الآخر، إما في العرف وإما في الشرع وإما في العادة مثلا، إما في العرف وإما في الشرع وإما في اللغة. فأنت تبين له بأن هذا اللفظ الذي ترى فيه أيها المعترض احتمالين ونقضت علي استدلالي بأن أحد الاحتمالين خارج عن النزاع، أنا أريد هذا. لهذا قال جوابه بالوضع في المراد أو الظهور به في استشهاد. ما تقول له خاص بهذا المعنى، خاص بهذا المعنى، وإما تقول هو ظاهر فيه وتأتي بدليلك لا بمجرد الدعوة. واضح كيف؟ زين. وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراض رجعا. ها هنا أنهى الكلام على القوادح ثم أراد أن يبين بأن كل القوادح، كل القوادح الأحد عشر المار ذكرها، ترجع إلى أمرين: المنع أو المعارضة. احنا سبق لنا كلام على المنع والمعارضة. المنع هو أن صاحبك يذكر مقدمة يريد أن يبني عليها شيئا تمنع أن تترك المقدمة، ولذلك تلقاه في كلام الشوكاني كثير يقول ناقف موقف المنع. مثلا يقول لك الكيل علة الربا، قل له احنا أنا لا أسلم لك عن الكيل علة الربا، أو يذكر شيئا آخر. يقول لك مثلا الثمانية في الذهب والفضة توقيفية، قل له أمنع، تمنع مقدمة من المقدمات التي يبني عليها المخالفك، مخالفك حكمه، تمنع. فهذا يسمى منعا. أما المعارضة يجيب دليل تعارضه بدليل، يجيب دليل يسوق دليلا تعارضه أنت بدليل آخر. مثلا يقول لك بأن المحرم يجوز له أن يتزوج لحديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تقول له معارض، هذه يسمى معارضة، تأتي له دليل آخر. تقول له لا، أبو رافع وميمونة نفسها روية وهو كان الواسطة، ورد عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان، وصاحب القصة مقدم. وتقوي دليلك مثلا بدليل آخر ما هو يتعلق بالقصة خلاص، من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عثمان، وهذا أقوى: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يتزوج، ما يزوج. إذن المنع يصح أن كل القوادح المتقدمة ترجع إلى المنع أو إلى المعارضة. ولذلك قال، واش قال هنا؟ وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراض رجعا. ما شاء الله، زيد أخويا. والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيلا. الاعتراض إنما يلحق الدليل الذي يسوقه المستدل، سواء كان نقلا أو عقلا تتعترض عليه على دليله. أما إذا قال لك قال مالك حكى قولا لأهل العلم أو لصحابي من الصحابة، هذا ما هو، أنت لا تعترض على حكايته الأقوال، فهمت؟ أنت إنما تعترض عليه وتقدح في دليله بالمعارضة أو المنع إذا كان يستدل دليله. أما إذا حكى أقوال الناس أنت تعترض عليها من حيث الثبوت وعدمه ولا تقدح فيها، احنا خاطئين إذا كلام غيري يعني. وإنما هنا المدار على ثبوت النقل. ولهذا قال والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل. ما معنى الحكاية؟ حكاية الأقوال. نعم، زيد. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال، ولا كيرا كاتب هذا؟ والشأن لا يعترض المثال الشأن يعني شأن العلم وشأن هذا الفني، أن المثال لا يعترض، أن المثال لا يعترض المثال. إذا ساق لك المستدل مثالا ليوضح به القاعدة ما تقولوش هذا حديث ضعيف، هذه قاعدة من القواعد. وإن كان الإنسان ما يليق لاش يسوق حديث ضعيف، صح، هو لا يريد أن يثبت بذلك قاعدة. ولهذا أكدت مرارا بأن العلم ولا سيما علم الفقه وأحكام الله تعالى، لا ينبغي أن تؤخذ من مصنفات الأصوليين فضلا عن مصنفات اللغويين والله من مصطلح الحديث، ما ينبغيش. الأحكام لا تؤخذ من هذه، الأحكام تؤخذ من مظانها. كي اللي يجيب لك حديث يقول لك راه ذكر صاحب القاموس، صاحب القاموس يدخل في العدل، وصاحب القاموس يذكر الحديث غيره. يعني الأمور تؤخذ من مظانها ولا تؤخذ مثلا. ولهذا لماذا؟ لأن الأصوليين يذكرون أمثلة يريدون أن يوضحوا بها القواعد ولا يريدون بها أن يثبتوا الأحكام. ولهذا هذه مسألة هامة في منهجية في العلم، ماشي واحد يسوق مثال به يوضح به شيء تدير له الاعتراض فيتو. كان الله وإياكم من هذا الشر اللي راه عام الأمة، الكفار اللي هيمنوا علينا واللي هم يسيرون تعترض عليه. قال أسن المثال ما هوش صحيح، لا، المثال يكفي فيه الفرض والاحتمال. وإن كان الإنسان ماذا به يتوقع اللي يكون عنده علم ماذا به يتوقع في الأمثلة وينبه عليها، قال لا هذا حديث ضعيف، صح لا بأس أن يساق، واضح كيف؟ لهذا قال والشأن، يعني الشأن في هذه المسألة ما هو شأنها؟ لا يعترض المثال زيد إذ كاف الفرض والاحتمال، نعم، إذ قد كاف الفرض والاحتمال. لكن يليق لكم تفرقوا بين المثال والشاهد. ما تبغي تجيب شاهد لقاعدة لأمر ينبغي أن يصح الشاهد، تعترض على الشاهد ولا تعترض على المثال، لأن المثال يوضح القاعدة والشاهد ما له يصحح القاعدة. ففرق بين الاعتراض على المثال فلا ينبغي أن يكون، والاعتراض على الشاهد. أو واحد يصنع بيت نتاع شعر ويبغي يثبت بها لغة، يا لحبس شكون قال هذا؟ وحتى إذا صح أنه قالها عربي أو يجي يحتج بها على صفات مولانا عز وجل ويقول لك هذه استولى بشرون على العراقي، هذه مسائل أخرى، يعني حتى ولو صحت الكلام في العقائد. إذن فرق بين المثال، لكن نقول لكم حاجة أخوتي، حتى الشاهد ماذا به الإنسان؟ وإن كنا قلنا يكفي فيه الفرض حتى المثال، وإن كنا قد قلنا إنه يكفي فيه الفرض والاحتمال، يليق الإنسان يبتعد عن الأمثلة السوقية الهجينة التي تغرس في النفوس خلاف الأحكام الشرعية، تغرس فيهم عادات قبيحة. ولهذا تشوفوا علماء النحو كيجيبوا المثال كما صاحب الألفية، والله علماء التجويد لما يجيبوا مثال كي قالوا ذوك الحروف نتاع الإخفاء، صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع، زيد دوم طيبا زيد في تقى ضع ظالم، يا سبحان الله، كله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتأديب، شكيها كله كذلك. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، سب شبه ثاني أمر، كلامنا لفظ مفيد تستقيم. فتلقاو يعني هذه أمور كثيرة، يعني ترفع كان المبتدا اسم والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر، وإن كان احنا قاعدين نقولوا سيدنا عمر، صعب يعني كان سيدا، ككان سيدا عمر. تلقاو أمثلة كثيرة يعني في النحو في الصرف العلماء. يعني أذكر أننا في سنة 68 كنا نقروا شكان عندنا في بلادنا مالك وزينة، ثم ما فيكم قال لي حضر هذه حكاية مالك وزينة، وكنا نعلمه هذه مقدمة به يرسخ في ذهنك باللي المرأة مع الرجل من خلال التعليم. احنا تحرك صورة مالك وزينة دائما معاه، كان معنا أخونا بعض إخواني الغائبين، وكنا في إحدى إحدى المطارات، شاف صورة الله يجزي خير جمال أخونا جمال عمر، شاف صورة دايري فيها صورة نتاع امرأة، غير صورة هكذا باه يبينوا بلي هذا الميضان تاع النساء، لكن دايرينها بكسيرة. استغرب، ما فيش حتى الأمثلة. الإنسان اللي يذكرها ما يذكرش أمثلة يمكن للباطل في النحو. يعني علاش تقول سافرت فاطمة دونتا؟ قاع عقل السماء على فرح القوبع. سافرت فاطمة دي راهي مسافرة لبلا بيك، قادت فاطمة السيارة نتاع ما عندكش حاجة أخرى، تحجبت فاطمته ولا لا؟ لا إله إلا الله. هذا الداء انت على الباطل دخل كل علوم، وقد رأيتنا في بعض الشروح للأجرومية لبعض أهل الخير رحمهم الله تعالى يعني هكذا متأثرا قاعد يجيب الأمثلة هذه، وكنت أنبه عليها، كنا درسناها في الزاوية تاع ابن عبد الله منذ سنوات، وكنت أنبه الدارسين نقول لهم هذا المثال ما يصحش، تلقى ما لقيت غير هذه. إذن هذا شأن الأمثلة هذه، يحتاط الإنسان منها ويحرز. طيب ثم بعد ذلك ماذا؟ خاتمة. أقرأنا الخاتمة نعجل فيها إن شاء الله، ما نثقلوش على أخوتنا رهما. وهو خاتمة، وهو مفروض إذا لم يكن، إذا لم يكن، وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني. هذا رد عليه على اللي قال باللي العرب لا يقفون على متحرك، وراح قال لا يقفون على متحركين، وجعل هذا شاملا للشعري. لم يكن، كنت تقرأها لم يكن راح لكل شيء، صار سملك الغزل. هذا معروف يعني، هذا فاش كثير معروف يعني. درك إذا كان احنا قلنا بأن العرب لا يقفون على المتحرك، احنا إذا نحن لا نعرف المتحرك، وليتنا لم نتحرك في مثل هذا الأمر وركنا إلى السكون خير لنا. أقسم لكم بالله لو أن الإنسان يقذف فمه والله يربح، وإن شاء الله يرتاح غيره أيضا. يتكلم الإنسان بعلم ويزين كلامه. وهو مفروض إذا لم يكن مكسورة ولا لا للحكم من نص عليه ينبني. المراد أن القياس فرض إذا لم يكن نص، إما فرض كفاية إذا وجد أكثر من عالم، لأن الحكم لا بد أن يكون ويعرفه الناس إن لم يكن نص، وإما فرض عين إذا لم يكن إلا عالم واحد. وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني. الأصل النص، فعلم يوجد، والله هو موجود ولكن الناس ما عرفوا، لأن النصوص لا يمكن، أي نص من نصوص السنة لا يمكن أن يغيب عن جميع الأمة، لكن يمكن أن يغيب عن أكثرها. فإذا لم يعرف احتاج الناس إلى القياس. إن وجد أكثر من عالم كان فرض كفاية، إن وجد واحد هو زيد. لا ينتمي للغوط والجليل إلا على ضرب من التأويل. لا ينبغي لك أن تقول بأن ربك قاس كذا على كذا، كما كنا نقول قبيلة. وشوف يعني هذا الحديث اللي كنا قبيلة ذكرناه، قلنا لا، احنا نقول القياس في غيبة النص، كيف والنص موجود والوحي ينزل؟ فلا ينبغي أن تنسب القياس إلى ربك سبحانه وتعالى. ربك قد تأخذ من كلامه ما يدل على مشروعية القياس، ياك؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم يمكن أن تأخذ من كلامه ما يدل على مشروعية القياس، أو يشير إلى القياس تقوية للحكم في ذهن السامع، كما سبق لنا مما يكون الشبه. والله ألك إبل، ما ألوانها؟ قال كذا. قال من أين أتاها؟ قال هل فيها من جمال أورق؟ قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال فهذا لعله نزعه عرق. لكن لا ينبغي أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، النبي يوحى إليه، ولا ينبغي أن تقول عن ربك كذا. ولذلك قال لا ينتمي للغوث. شكون هو الغوث هنا؟ لا يصح أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غوث، لا. الغوث هذه منزلة من منازل الأولياء عند أصحاب الاصطلاح، فما لم يرد نص دليل يطلق به هذا الوصف على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء وأول المسلمين وخير المتقين، ونعم، ولكن الغوث الغوث الغوث عن أصحابه حاجة أخرى. ولهذا هذه المسائل دخلت اللغة ودخلت أصول الفقه ودخلت الأحاديث ودخلت كل شيء، هذه حتى وإن كان أصحابها قد لا يريدون بها إلا الخير، فلا ينبغي أن يقروا على هذا. الغوث هذا كلمة اصطلاحية عند المتصوفة يطلقونها على يعني منزلة من منازل الأولياء، فلا ينبغي أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حسبه ما وصفه به ربه. حتى كلمة الزعيم، ما يقول إنسان زعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش زعيمة. أذكر لكم أن بعض إخواني أحد المرة قلت أنا لا ينبغي أن أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم زعيم، وبعد شهرين وثلاثة ذكرت الحديث أنا زعيم ببيت في رباض الجنة لمن كذا، حديث اللي ها ورك على الزعيم، أنت ما رك عارف لا زعيم من زعيم، زعيم هنا غير الزعيم، زعيم غار ثاني زعيم، هذه معاني أخرى. نعم إيه، فما ينبغي، فمساكين يهرفون بما لا يعرفون. لا ينبغي أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه غوث، رسول نبي كما وصفه الله تعالى يكفيه. وما لم يعلق عليها الشيخ محمد الأمين كان هو معروف بسلامة عقيدته رحمه الله، لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل. إذا كان بتأويل قل بأن هذا الحكم ثبت بالقياس على قول الله تعالى كذا، والعلة في الأصل كذا كما تقدم لنا. زيد. وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول. إيه هو معدود من الأصول الإجمالية قطع، يعني معروف عند الجمهور بأنه معدود من الأصول، خالف في ذلك بعض أهل العلم كالظاهرية وبعض العلماء في بعض المسائل، وأكثر هذه المسائل التي خالفوا فيها التي لم يقول فيها بالقياس القائسون وكثروا هي مسألة العلة في الربويات، فإن كثيرا من فحول القياس أحجموا عن القياس عندما رأوا فيه اضطرابا شديدا واختلافا عظيما في التعليل. وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، الأصول كتاب السنة الإجماع القياس إلى آخره، عمل أهل المدينة عند المالكية سد الذرائع العرف، فهو معدود من الاستصحاب، فهو معدود من جملتها عند أهل العلم عند جمهور أهل العلم. ومن ثم فإن الأحكام الشرعية تثبت به ما تستوفى ضوابطه وشروطه التي تقدمت. زيد. لا فيه نفي فارق ولو بظن جلي، وبالخفي عكسه السلم. نعم عكسه استبين. نعم. أعد. ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبين. إذن ذكر هنا تقسيمات القياس، ذكر هنا تقسيمات القياس، وما ذكره هنا من التقسيم يرجع إلى أمرين. التقسيم الأول باعتبار الجلاء والخفاء، احنا نقول كلمات مختصرة إن شاء الله. التقسيم الأول باعتبار الجلاء الوضوح والخفاء، والتقسيم الثاني الذي ذكره باعتبار العلة. يلا نشوف واش قال في التقسيم الأول. التقسيم الأول هو اللي فيه البيت، هذا اللي ذكره البيت اللي بعده البيت الثالث. كون الخفي بالشبه دأبا يستوي، وبين بين واضح مما روي. نرجع للأول. ما فيه نفي فارقين ولو بظن جلي، جلي تنقرأ بالتخفيف جلي. ما فيه نفي فارقين ولو بظن جلي، وبالخفي عكسه استبين. عكسه استبين. إذن القياس هذا تقسيم له، وهذا شروع من المؤلف في بيان أقسامه باعتبار الجلاء والخفاء. يهم الإنسان يعرف مراد العلماء من إطلاقهم هذه الأوصاف. فهناك قياس إذن جلي، وهناك قياس خفي. طيب ما هو الجلي؟ إذا كان نفي الفارق إما مقطوعا به وإما مظنونا ظنا قويا فهذا يسمى قياسا جليا، وإذا كان نفي الفارق دون ذلك هو مجرد ظن وليس ظنا قويا هذا يسمى قياسا خفيا. فهذا تقسيم، فارق بين المقيس والمقيس عليه، فارق إذا كان الفارق مقطوعا به أو مظنونا ظنا قويا فإنه قياس جلي، إذا كان دون ذلك فإنه قياس خفي. ما فيه نفي فارقين ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبين. نعم زيد. كون الخفي بالشبه دأبا يستوي، وبين ذين واضح مما روي. هذا تقسيم هو نفس التقسيم أو قول ثان في بيان القياس الجلي والخفي، فقال بعضهم إنه ثلاثة: جلي زيد، خفي واضح، جلي خافي واضح نفس الشيء المتقدم، إلا أن الخافية هنا هو قياس الشبه، وقياس الشبه تقدم تعريفه من قبل. هذا قول ثاني في تعريف القياس الجلي والخفي، وهو ثلاثي: جلي واضح دونه، خفي هو قياس الشبه. تفضل. قيل الجلي واضح، قيل الجلي، قيل الجلي وواضح وذو خفاء أو لا مساو أدون قد عرف. هذا تسميات أخرى للجلي والواضح والخفي. احنا عرفنا الجلي الواضح والخفي. الجلي يسمى قياسا أولويا عند بعضهم، وماذا به الإنسان يعرف هذه التسميات باش ما تضطربش عليه الأمور في الكتب المختلفة. فبعضهم أطلق على القياس الجلي القياس الأولوي، وأطلق على القياس الواضح القياس المساوي. أوف، يقاس عليها الضرب، قياس أولوي. النوم في نقض الوضوء يقاس عليه الجنون، قياس أولوي. مساوي هذا الواضح، كأن تقيس مثلا الإتلاف بالنار بالإحراق والله بغيره على الأكل، على أكل أموال اليتامى، هذا مساوي، قالوا إنه مساوي. قياس أدون ما كان دونه. فالقياس الجلي بعضهم يسميه القياس الجلي، بعضهم يقول إنه هو الأولوي. واضح بعضهم يسميه المساوي، الخافي يسميه الأدون. زيد. وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع. هذا تقسيم للقياس باعتبار آخر، وهو قياس العلة. باعتبار العلة، فإذا كان المعتمد في القياس العلة على اختلاف ما تقدم في العلة وفي درجات قوتها، في درجات قوة الوصف المعلل به، هذا يسمى قياس علة، حتى ولو كان شبه فيسمى قياس علة، يسمى قياس. إذا كان المعتمد ليس العلة وإنما آثار العلة أو حكم العلة أو لازم العلة، فإنه يسمى قياس دلالة. لهذا قال: جميع ذي وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، عرف بأنه قيس وقياس العلة. النوع الثاني من قياس من المقابل لقياس العلة ما هو؟ اقرأ. جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم. هذا المقابل لقياس العلة، وهو قياس الدلالة أو الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ الذي لم يجمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة ذاتها، وإنما جمع فيه بين الفرع والأصل بلازم العلة أو بأثرها أو بحكمها. جميع ذي الدلالة الذي لازم فأثر فحكمها كما رصب. اقرأ. قياس معنى الأصل عنهم حقق، حققي. قياس معنى الأصل عنهم حققي بما دعي الجمع بنفي الفارق. نفي الفارق، نفي الفارق بعضهم يسميه القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل. مراد المؤلف من هذه الخاتمة أن يبين حكم القياس، وأن يبين بأنه لا ينبغي أن يقال بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أثبت الحكم بالقياس، وكذلك وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين لنا تقسيمات القياس، وتقسيمات القياس إما أن ترجع، إما أن يكون الاعتبار اعتبار الخفاء وعكسه، وإما أن يكون باعتبار التعليل، هل هو بالعلة أو بلازمها وآثرها وحكمها. وقد تبين بأن القياس إما أن قيل إنه قياس جلي وخفي، وقيل إنه ثلاثي: جلي وخفي ووسط وهو الواضح، وذلك مذكور في الشروح وأمثلته بينة. ثم التقسيم باعتبار العلة ذكره أيضا، وختم ببيان أن القياس في معنى الأصل يدعى القياس بنفي الفارق. وهذه خاتمة باب القياس، يعني تكلمنا عليها كلاما سريعا حتى لا نثقل عليكم.